صدفات بيا. معقول كده عادي وسهل عليك تظلم فيا؟ وده قلبك ايه اصلي ما شفتش عندك احساس؟ ازاي في الدنيا في ناس كده قاسية ومؤذية؟ انا شفت كتير منك يلي علي استقوي، وانت بطلتش توجعني واستكفي. بتنام ازاي وانت ساتر مليان جبروت؟ الله لا يسامحك على جرحك ولا كسرك ليا. الصبر جميل وهو بكرة تشوف ويجي لك يوم والوقت يكفي. هيجي بحق ايدي دعوة مظلوم ودعيتها عليك من قلبي، بقيت كرهك بضمير داين فتدان. امال يعني انت مفكر ايه وده ترسي زمان؟ انت مذكره اتصاد فيه مش اسود مني وتستاهل اكتر بكتير. مدام قدام ما تفادى أذاك، والله دعت لوعين العقل إنك تتساك. لو هتعليك صدقني ده حقك مش ظلمك. ده اللي أنا جربته معك عذرني ما برجع علوش، وهقول لو جاوا في يوم سيرتك لا معرفوش. وهي الصدمة تفوت من قلك أموت معلش ده خير، وفهمت أنا غلطي وهطلع عقل مكررهوش. الصبر جميل وهو بكرة تشوف ويجي لك يوم والوقت كفيل. هيجي بحق ايدي دعوة مظلوم ودعيتها علي قلبي، بقيت كرهك بضمير داين فتدان. امال يعني انت مفكر ايه وده ترسي زمان؟ انت مذكره اقتصاد فيه مش اسود مني وتستاهل اكتر بكتير.